ومراقبة الواحد القهار في السر والنجوى في الليل والنهار. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. عباد الله، أقرضوا الله قرضا حسنا، وقدموا لأنفسكم نفعا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ثم اعلموا أن الصوم جنة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله يجزي به. فمن استطاع منكم أن يصوم ستا من شوال فإن ذلك من سنة وفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وعدة الشهور عند الله 12 شهرا. ولا بأس بصيامها متتابعة أو متفرقة ما دامت في شوال، وهي بمنزلة السنن الرواتب، وهي بمنزلة السنن الرواتب من فرائض الصلاة تجبر نقصها. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم، واستمسكوا بدينكم، وعضوا على سنة نبيكم، وأصلحوا ذات بينكم، وحافظوا على وحدتكم وبلدكم، وكونوا يداً على عدوكم، واسألوا الله أن يثبتكم ويوفقكم. وبعد، أيها المسلمون، فإن ما قام به المعتدون الآثمون من استهداف للمواطنين والمقيمين، وترويع للآمنين، وسفك لدماء الأبرياء والأطفال والنساء، وانتهاك لحرمة المقدسات العظام وبلد الله الحرام، جرائم تستنكرها جميع الأديان وتتنافى مع مبادئ الإسلام، رد الله كيدهم في نحورهم، وجعل بأسهم بينهم، وقطع دابرهم. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك، واكلأها برعايتك. اللهم من أراد بها سوءا فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.